أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني إذا خرجت إلى خيبر. يقول أنس رضي الله عنه: فخرج بي أبو طلحة مردفي، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، وكنت كثيرا ما أسمعه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، يستعيذ بالله من الجبن. ونفى صلوات ربي وسلامه عليه هذا الخلق عن نفسه وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من حنين، إذ علقت به الأعراب يسألونه حتى خطفوا رداءه، فوقف عليه الصلاة والسلام وقال: ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي مثل العضاه، أي الشجر، مثل العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هذه الأخلاق الثلاثة ينفيها عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، كلكم لآدم، طف الصاع لم تملؤوه، ألا لا فضل لأحد إلا بالدين والعمل الصالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. حسب الرجل، أي حسبه من سوء الخلق، أن يتصف بهذه الأربعة: أن يكون فاحشا بذيا، أي لسانه بذيء ما يخرج منه إلا القبح، أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. أصحابه رضوان الله عليهم عرفوا أن هذا خلق ذميم، وأنه لا يليق بأهل الإيمان. ولذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما خرج يشيع يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو خارج إلى غزو بلاد الشام، قال له: إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن بعيرا ولا شاة إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن، لا تغلل ولا تجبن، ينهاه عن الجبن. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان على فراش الموت قال متحسرا متأسفا: لقد شهدت كذا وكذا من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت كذا وكذا بعد وفاته، وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني رضي الله عنه أن الإقدام والشجاعة والبطولة لا تعجل أجلا، كما أن الإحجام والجبن والخور لا يؤخر أجلا، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيها المسلمون عباد الله، ربنا جل جلاله سجل في القرآن الكريم على اليهود أنهم جبناء، فقال سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياه. قال المفسرون: فائدة التنكير التحقير. التحقير أحرص الناس على حياة، أي حياة ولو كانت ذليلة، ولو كانت حياة البهائم العجماوات كيفما تكون، هم حريصون على الحياة، فزعون من الموت. ولذلك لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس، تحداهم الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وفي جبنهم قال جل من قائل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وذكر ربنا جل جلاله في كتابه الكريم 3 أحداث تدل على أن اليهود أجبن خلق الله. الحادثة الأولى لما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هنا موسى عليه السلام يقول لهم: التي كتب الله لكم، هي في قدر الله مكتوبة لكم يا بني إسرائيل. لكن القوم قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. سبحان الله، من هذا الذي يخرج من أرضه طائعا مختارا ويسلمها لغيره؟ هذا ليس منطقا، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذان الرجلان المؤمنان الكريمان يقولان لبني إسرائيل: توكلوا على الله، أقدموا ولا تحجموا، تشجعوا ولا تجبنوا، إذا دخلتم على هؤلاء القوم الباب فإنكم غالبون. لكن القوم أجابوا نبيهم أسوأ جواب وأشنعه، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هكذا جواب لئيم يدل على عدم توقير، على عدم خوف من الله عز وجل. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنالك دعا موسى عليهم، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء الحكم الإلهي، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صار القوم يسيرون في أرض فرسخ في فرسخ، يصبحون حيث أمسوا يدورون فيها 40 سنة. خلال تلك المدة مات نبي الله هارون، وبعده بسنتين مات نبي الله موسى عليهما سلام الله. لما هلك ذلك الجيل الجبان وخلفه جيل مؤمن شجاع، دخلوا مع نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام تلك الأرض المقدسة. الحادثة الثانية أيها المسلمون عباد الله، في سورة البقرة في قصة طالوت الذي بعثه الله عز وجل ملكا على بني إسرائيل من أجل أن يقاتل أولئك القوم الكافرين. فلما مر بنهر قال لقومه: إن الله مبتليكم بنهر، وكانوا عطاشا، فمن شرب منه فليس مني، من يشرب من هذا النهر ليس مني، أنا بريء منه، ومن لم يشرب فإنه مني، إلا من اغترف غرفة، وفي القراءة الأخرى غرفة بيده. مسموح أن يأخذ الإنسان غرفة ملء الكفين المعتدلتين فيشربها ليذهب به ظمأة ولا يزيد على ذلك. قال الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منه. شربوا من ذلك النهر الذي نهوا عن الشرب منه. ثم بعد ذلك لما رأوا جيش جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نستطيع، هؤلاء كثير عددهم، شديد بأسهم، ما نقدر عليهم. لكن المؤمنين الطيبين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وأما الحادثة الثالثة ففي سورة الحشر، الله جل جلاله يذكر قصة بني النضير حين جبنوا عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هؤلاء هم اليهود في كتاب ربنا. أيها المسلمون عباد الله، مضى على الناس زمان سرت فيه دعاية كاذبة خاطئة آثمة تزعم أن اليهود أبطال شجعان وأن جيشهم لا يقهر وأنهم أمة قوية وأنه لا سبيل لحربهم فضلا عن الانتصار عليهم، حتى حطم الله تلك الأكاذيب وأذهب هاتيك الأباطيل بما قام به المجاهدون في غزة. نضر الله وجوههم وكثر سوادهم وبارك مسعاهم. رأينا هؤلاء قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، ما معهم من السلاح إلا القليل اليسير، ومع اليهود تلك الطائرات والصواريخ والبوارج الحربية والأسلحة الفتاكة والقنابل الانشطارية والذكية وغير ذلك مما أكثر حوله الضجيج والعجيد. هؤلاء المجاهدون رأيناهم يجاهدون في الله حق جهاد، يخرج أحدهم يحمل قنبلة الشواظ ويذهب راجلا وهو يتلو قول ربنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يضعها تحت الدبابة التي تكلف 7 ملايين من الدولارات ثم ينصرف عنها فتشتعل نارا وتحترق بمن فيها. هؤلاء أعادوا سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون بلسان حالهم مخاطبين عدوهم هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يا أيها المسلمون، هذه الدعاية الكاذبة الخاطئة بأن اليهود لا يقهرون ولا يهزمون إنما آتت أكلها وصدقها الناس، لأن اليهود واجهوا تلك الأنظمة العميلة وتلك الجيوش الهزيلة التي لا تنطلق باسم الله، لا تغزو في سبيل الله، لا تجاهد إعلاء لكلمة الله، وإنما جعلت هذه الجيوش لقمع الشعوب لإثارة الحروب فيما بين دولة ودولة مسلمة، فيما بين شعب مسلم وشعب مسلم، أو في داخل الدولة الواحدة يتقنون الحروب الأهلية. أما مواجهة العدو الغاصب، العدو الكافر، العدو الصائل، فهم من ذلك بمنأى. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا نصرا مؤزرا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن هذه الحركة الجهادية المباركة التي انطلقت في 7 أكتوبر قد حققت أهدافها وآتت أكلها كل حين بإذن ربها ومن هذه الأهداف أيها المسلمون عباد الله أنها أوقفت مشاريع الصهاينة في الاعتداء على المسجد الأقصى فإن قطعان أولئك الصهاينة في كل يوم كانوا يعتدون على المسجد الأقصى كان الصهاينة في كل يوم يعتدون على المسجد الأقصى وتدخل قطعانهم فيؤذون المصلين ويقيمون شعائرهم الباطلة التلمودية بل بلغ بهم الحال أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية والناس عاجزون ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا بل كان في خططهم أنه بنهاية هذا العام الميلادي الذي ما بقي فيه سوى 2 أنهم يهدمون قبة الصخرة ويقيمون الهيكل المزعوم كل هذه المشروعات الآن صارت أضغاث أحلام وصار اليهود يفكرون إذا أصبحوا أنهم لن يمسوا وإذا أمسوا أنهم لن يصبحوا جعل الله أحلامهم أضغاثا بفعل هؤلاء المجاهدين ثانيا بعد حماية المسرى أرادوا أن يحرروا الأسرى وقد فعلوا ذلك حرروا عددا من النساء والأطفال وعندهم من أسرى اليهود ضباطا وجنودا ما يستطيعون به إن شاء الله أن يبيضوا السجون كلها وأن يحرروا الأسرى جميعا وهذا هدف مطلوب هدف شرعي ينبغي أن يسعى له المسلمون جميعا ثالثا هذه الحركة الجهادية كسرت شوكة اليهود أثبت أنهم هواء أنهم هراء لا قيمة لهم رغم أن العالم الظالم معهم والأنظمة العميلة المنافقة تدعمهم وتشد أزرهم رغم هذا كله هؤلاء المجاهدون لما أيقنوا أن الله معهم أقدموا ولم يحجموا رابعا من الأهداف التي حققوها أنهم قد جرأوا الأمة وعلمت أنها قادرة على الفعل قادرة على الجهاد فإن هؤلاء القلة المستضعفين محاصرون في تلك الأرض المحدودة المساحة ومع ذلك فعلوا هذا كله فما بالكم بالشعوب إنها تستطيع أكثر من ذلك وأعظم نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم بعظمته أن يغتالوا من تحتهم اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا اللهم إن هؤلاء المجاهدين قد خرجوا في سبيلك مقتفين خطى رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم كما نصرت نبيك عليه الصلاة والسلام يوم بدر ويوم الأحزاب انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم إنا نسألك لهم نصرا عزيزا وفتحا قريبا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب انصر إخواننا المجاهدين على اليهود الغاصبين اللهم كن لأهل غزة اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم تقبل شهيدهم، اللهم اربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم واقتل صغارهم وكبارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود ويوما كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كسد بضاعتهم، اللهم فيل آراءهم، اللهم خالف بين وجوههم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، إنك على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.